العالي علي وبهدفها علي مولاتي علي وبهدفها علي مولاتي والكوعدة مع الريشة عمرني ما ننساها علي مولاتي عمرني ما ننساها علي مولاتي عيلة مولاتي الواد خالي خالي هو عمره الصفر ربيعه عيلة مولاتي عمره الصفر ربيعه عيلة مولاتي حقي فيكم العائلة مرهن وما نبيعه عيلة مولاتي مرهن وما نبيعه عيلة مولاتي عيلة مولاتي عيلة مولاتي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي منقول العيب ولا نقول فيكم عيلة مولاتي ولا نقول فيكم عيلة مولاتي ومن ليكم عيلة صغير وانا مولع فيكم عيلة مولاتي وانا مولع فيكم عيلة مولاتي ويا للا إلا لي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي يا طمسة يا العالية عليك سوانيها عيلة مولاتي عنا تكوان هي وفانيها عيلة مولاتي هي وفانيها عيلة مولاتي ويا للا إلا لي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي سيد الحبيب العالي عيلة مولاتي أوتني أوتني يا ولد الله أوتني أوتني يا ولد الله معلش علاش وشي مكتوب المولى خلاص أوتني أوتني يا ولد الله شنخي ودمع عيني يا ولد الله أوتني أوتني يا ولد الله وجدت نفسك تعدي معنيك يا ولد الله أوتني أوتني يا ولد الله بدي محمد طيب ديلك ولد ولد الله أوتني أوتني يا ولد عوينتك حينتك الزويتينة أوليد الله أوتني أوتني يا أوليد الله أو على أهل الله غريتي بي وخا أو على أهل الله شماني عريك وخا حبك راهو فيك وخا بدي موحنك وخا مولتاك يا وخا من حينك فيا وخا حب بلك يا وخا أوتني يا أوليد الله أوتني يا ولد الله يا وعلاش علاش كل شي مكتوب المنخلات أوتني يا ولد الله سيدي بالقسم دل أمات ما ولد الله أوتني يا ولد الله من قلبك اللي مشى وخلات أولي الله أوتني أوتني يا ولد الله او علاه لالا خليتين يا واقع انا لالا شي يبغي واقع حبك راهو يا الواقع شي خالي كبيرة واقع دكت بردلا واقع طلعوك الشبال واقع عيط يا الخدال واقع عيط يا رجال واقع اواتني يا وليد الله اواتني يا وليد الله علش علش كل شي مكتوب المناخلات اواتني يا وليد الله سيدي محمد طيب دينك ولد وليد الله اواتني يا وليد الله العوينات وحيلتك الزويتي لك يا وليد الله اواتني يا وليد الله وعلى لالا قريتي بيا وقع على لالا الشيبري وقع حبك راهو بيك وقع يدي محمد وقع والطاقية وقع يعين البيا وقع ويسهد بيا وقع حجر بالبيا وقع اواتني يا وليد الله اواتني يا وليد الله اواتني يا وليد الله اواتني يا وليد الله سيدي محمد طيب دينك ولدي وليد الله اواتني يا وليد الله سيدي محمد طيب دينك ولدي وليد الله اواتني يا وليد الله اواتني يا وليد الله اواتني يا وليد الله اواتني يا وليد الله اواتني يا وليد الله اواتني يا وليد الله